جبتهم والقلب يملأه اعتزاز لا تشتهي نفسي لذائب ناقصات لما اشتهيتم اشتهيت مثلكم لكن أهدافي ستبقى خالدا. الحمد لله رب العالمين، حمد الشاكرين، والصلاة والسلام على الإمام المتقين وسيد المرسلين وعلى آله وأصحابه وأتباعه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، لا زالت هذه الرسائل التي نرسلها إلى شريحة غالية إلى قلوبنا، إلى فتياتنا وبناتنا وأخواتنا، وهن نصف المجتمع، بل هذا الدين أول من نصر هذا الدين وأعان النبي صلى الله عليه وسلم على نشره هي خديجة رضي الله عنها، فهذا شرف وأي شرف للنساء مثل هذا الشرف. فأسأل الله أن يحفظكن في الدنيا والآخرة وأن يجعلكن بالصحابيات مقتديات. أخواتي بناتي، لا زالت هذه السلسلة المباركة والتي تحمل عنوان همسات حانية في أذن ابنتي الغالية، وهمستنا في أذن غاليتي في هذه الدقائق تحمل عنوان تمشي على استحياء. تمشي على استحياء، ما أجمل هذه الكلمة! إنها آية في كتاب الله عز وجل، يصف الله عز وجل مشي هذه تلكم الفتاة ابنة الرجل الصالح يوم أن جاءت إلى موسى عليه السلام. فالله عز وجل يخبر سبحانه عن الحياء الذي كان يعني تتحلى به هذه الفتاة، والله عز وجل ذكره في القرآن، تتلى هذه الآية إلى قيام الساعة. ولا إله إلا الله، ما أحوج نساؤنا وبناتنا في هذا الزمن إلى هذا الخلق العظيم، وهو والله زينة المرأة. ما الذي ذكر أنه زينة المرأة أخواتي بناتي؟ إنها الصديقة ابنة الصديق، إنها من تربت في بيت محمد عليه الصلاة والسلام، إنها زوجه عائشة التي أنزل الله عز وجل فيها 10 آيات يبرئها ربها من فوق 7 سماوات. كانت إذا أقسمت رضي الله عنها وأرضاها تقول: والذي زين النساء بالحياء وزين الرجال باللحى. والشاهد هنا: والذي زين النساء بالحياء. الحياء خلق عظيم، الحياء شعبة من شعب الإيمان. واسمحوا لي للأسف أن فقد، ما أقول عن الكل، ولكن فقد عن بعض أخواتنا وبناتنا. أجد ذلك يوم نذهب إلى إلقاء المحاضرات في مدارس بناتنا أو الكليات، وحينما يعني تجد الخروج فتجد ممن قلت حياءها قد لبست النقاب أمام الناس وكأنها تريد من ينظر إليها. أجد أو يخبرني بعض الإخوان أو الحراس في المدارس من تجلس هي وزميلاتها على قارعة الطريق، أين الحياء؟ أين الحشمة؟ هذه تمشي على استحياء، وتلكم تجي بين السيارات يعني ما كأن أحد يراها، وكأنها يعني ما كأن ربي عز وجل يراها ويطلع عليها. تجد ممن لم تتخلق بهذا الخلق إذا ركبت مع والدها أو مع قريبها فكأن يعني حشمتها طيبة نوعا ما، وأنا أتألم حقا. أما إذا ركبت في الباص فلها شأن آخر، تتفنن في لبس النقاب والعباءة، بل يصل الحديث من بعضهن عند الإشارات أنها تتجرأ. أين الحياء؟ أين الحياء إذا دخلت بيتها؟ أين الحياء إذا دخلت غرفتها؟ النبي صلى الله عليه وسلم بأبي وأمي صلوات ربي وسلامه عليه عرف الحياء عليه الصلاة والسلام، فقال، يقول للصحابة: استحيوا من الله. قال الصحابة: والله يا رسول الله إنا لنستحي من الله. نعم، بل كانت فاطمة ابنته التي يقول الشاعر فيها: هي أم من؟ هي زوج من؟ هي بنت من؟ من ذا يضاهي في الأنام علاها؟ أبوها محمد صلى الله عليه وسلم، وزوجها علي بن أبي طالب، وأبناؤها الحسن والحسين، من ذا يضاهي في الأنام علاها؟ يوم من الأيام أخواتي بناتي يمن أرادت لقاء فاطمة وخديجة وصفية والجلوس معهن في الجنة، أسأل الله يجعل كنا ممن يرافقهن غدا، لكن انظروا ماذا قدموا للجنة. فكانت جالسة مع أسماء وكأنها شاردة الذهن، فتسألها أسماء تقول: يا فاطمة، يعني كأنك لست معي، كما يقول لمن يجلس معك هو يعني يكون سرحان أو ذهنه. قالت: نعم يا أسماء، أنا أتذكر كيف أعرض أمام الرجال إذا مت. الله أكبر. تقول: إذا مت أنا، طبعا الجنازة بيحطونها أمام الرجال، تقول: كيف أعرض أمام الرجال إذا, إذا, إذا, إذا مت؟ تخشى على نفسها بعد الموت أن لا يرونها وهي جنازة، فكيف بمن تتجرب الخروج والنقاب والاتصال؟ الله أكبر، إنه الخلق العظيم، إنه خلق الحياة. قالت أسماء: يا فاطمة، ونحن في الحبشة، يعني كنا نرى بعض التوابيت يضعونها في الحبشة، فلعل يصنعون لك تابوت ثم يضعونك فيه إذا مت ويغطونك. ماذا ردت؟ استبشرت رضي الله عنها وقالت: فرج الله عنك كما فرجت عني ما أنا فيه. نعم، إنه الخلق. يقول صلى الله عليه وسلم: الذي تربت من تقول، والذي زين النساء بالحياء، وفاطمة ماذا حصل لها في هذا الموقف؟ تربوا من تربية النبي صلى الله عليه وسلم، وأنتن بناتي أخواتي، أنتن هو المربي الأول للرجال والنساء عليه الصلاة والسلام. نعم، فكان يقول بأبي وأمي استحيوا من الله. قال الصحابة: والله يا رسول الله إنا لنستحيي من الله. قال صلى الله عليه وسلم: الحياء أن تحفظ الرأس وما حوى، والبطن وما وعى. الحديث له بقية، لكني أذكر الشاهد هنا، والشاهد الرأس وما حوى، يعني أتكلم عن هذه الجزئية وأختم هذه الرسالة. هل العين تستحي؟ من لبست النقاب الآن الذي سماه بعض علماؤنا بوابة الهلاك، ولعله يأتي معنا في اللباس بوابة الهلاك. من تتنقب وتذكر بعض يعني شيء من الكحل على عينيها وكأنها تقول الغادين والرائحين انظروا هل هاتين العينين الجميلتين أينها من الله؟ هل العينين هذه استحت؟ أنا أقول ما استحت صاحبة هاتين العينين التي خرجت بهذا النقاب. والنقاب الشرعي بناتي الذي كان عليه السلف كان أن يسدل الخمار كاملا ثم ينقب نقب على سواد العين، فالسواد هو محل النظر حتى تنظر، نقب على قدر السواد فقط، هذا هو النقاب الشرعي. أما النقاب بوابة الهلاك في هذا الزمن. بناتي، كيف بمن تسمع الغناء كما أتفاجأ، كيف من تنظر على المسلسلات الكلاسيكية والتركية والمباريات وغيرها، أين الحياة؟ هل حفظت الرأس وما حوى؟ اللهم ردنا إليك ردا جميلا. ولذلك حتى لا أطيل في هذا، في هذه الرسالة، تمشي على استحياء، اجعل العين تستحي من الله، اجعل الأذن يستحي من الله، اجعل الفم يستحي من الله. يقول الله عز وجل: قل إن السمع والبصر والفؤاد، اسمعي، قل إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، كان أولئك مسؤولا. العينين تسأل غدا، الأذنين تسأل غدا، من صاحبة النجاح؟ من صاحبة الفلاح؟ من صاحبة السعادة غدا؟ هي من جعلت هذه الجوارح تستحي ممن خلقها. ويا ابنتي، إذا كنت في هذه في غرفتك، كما سيأتي معنا بعض النماذج الرائعة في الحلقات القادمة بإذن الله عز وجل، ف فكما يقول القائد ذلك الشاعر الأندلسي الذي يوصي ابنه ويقول في بعض أبياته: وإن كنت في ظلمة والنفس داعية إلى الطغيان فاستحي من نظر الإله وقل لها إن الذي خلق الظلام يراني. أستدعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، على اللقاء بكم قريبا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قالوا كيفما هذا الثبات، وحولنا فتن تهز الراشيات، أليس يغريك زمان الشهوات، أليس تشتهي نفسك هذه الحياة؟